الملاجئ. يا صديق ما تفيش عليا تغنيش عليا لو طريقينا الوكاوي أمام لسه قادر على الخطاوي أمام لو طريقينا الوكاوي أمام لسه قادر على الخطاوي أمام ولسه ناوي على الغناوي ولسه لسه ما تشوف عينيا